بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما هو ارتباط موسى عليه السلام بفلسطين؟ موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل وأفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقصته أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وأكبر من غيرها والأكثر تكرارا وتفصيلا. تكررت قصة موسى قرابة 30 مرة في 34 سورة، وذكر موسى عليه السلام في القرآن 36 مرة، فكان أكثر الأنبياء ذكرا، حتى قال بعضهم كاد موسى عليه السلام أن يذهب بالقرآن. ولمعرفة ارتباط موسى عليه السلام القوي وتعلقه المتين بالأرض المقدسة، لا بد من تصور مراحل حياته المحورية منذ الولادة حتى الوفاة، ويمكن تقسيمها إلى 4 مراحل. الأولى منذ الولادة حتى الخروج من مصر بعد قتله القبطي. الثانية في مدين وزواجه بابنة الرجل الصالح والعمل عنده 10 سنين. الثالثة عودته إلى مصر مع أهله، وتكليمه وبعثته وتكليفه بالرسالة في طريق العودة بالأرض المقدسة. الرابعة بعد نجاته مع بني إسرائيل وإغراق فرعون وجنوده ورحلتهم باتجاه الأرض المقدسة. وبداية ارتباط موسى عليه السلام بالأرض المباركة فلسطين كانت مع بداية تكليم الله له وبعثته وتكليفه بالرسالة في طريق عودته من مدين إلى مصر. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والوادي المقدس في البقعة المباركة من الشجرة في الأرض المقدسة فلسطين، بداية التكليم والتكليف، ومعجزة العصا واليد والوحي، ونبوة هارون عليه السلام معه، لتكون منطلقا لموسى عليه السلام في مرحلة مهمة وصعبة وشاقة في دعوة فرعون وإقامة الحجج والبراهين عليه. بعد سنوات من الدعوة والصبر والمجاهدة في مصر، خرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة، فأتبعهم فرعون وجنوده، فحصلت معجزة انفلاق البحر فلقتين، فعبر موسى عليه السلام ومن معه، وأغرق الله فرعون ومن معه، لتبدأ مرحلة جديدة ومهمة كان هدف موسى عليه السلام فيها دخول الأرض المقدسة وتحقيق العبودية فيها. سار موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة بعد خلاصهم من فرعون، وحصلت العديد من المواقف والمعجزات وتكليم موسى عليه السلام وإنزال التوراة، وفي كل مرة يأبى قومه إلا العناد والاستكبار والكفر وعدم الخضوع والالتزام بأوامر الله عز وجل. وفي طريقهم مروا بصحراء قاحلة، فطلبوا من موسى عليه السلام الماء والطعام والظل، فحصلت عدة معجزات للكليم موسى عليه السلام، منها خروج الماء من الحجارة، ووقايتهم من حر الشمس بتظليل السحاب لهم، وإنزال المن والسلوى. ولقي موسى عليه السلام من قومه ما لقي، وصبر على تعنتهم وعنادهم، حتى أوحى الله عز وجل إليه دخول الأرض المقدسة، وأمر قومه بالجهاد في سبيل الله لفتحها، بعد أن ذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وموسى عليه السلام مشتاق لدخول الأرض المقدسة والتعبد فيها لمعرفته مكانتها وفضلها، وكان فيها عمالقة جبارين وثنيين، ولم يطلب منهم إلا دخول الباب وسينصرهم الله، إلا أن قومه خذلوه. قال تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لم يكن من موسى عليه السلام بعد كل تلك المواقف وهذا الخذلان إلا أن يدعو عليهم لأول مرة، وهذا فيه إشارة لحزنه وأسفه من عدم دخول الأرض المقدسة، فعاقبهم الله وحرمهم منها بالتيه 40 سنة. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. مات هارون عليه السلام في التيه، وجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام بعده ب3 سنوات ليقبض روحه، إلا أنه صكه، ورجع الملك إلى ربه فأخبره بأنك يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال الله له: ارجع إليه وليضع يده على ظهر ثور، وله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال الملك: الموت. قال: الآن. لكن لشدة تعلق موسى عليه السلام بتلك الأرض المباركة وحبه لها، تمنى أن يدفن بأطرافها، لأن من قارب الشيء أخذه حكمه، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا إعجاز لموسى عليه السلام، وكذلك معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم بمعرفة مكان قبره. بذلك تكون قصة موسى من البعثة إلى الوفاة مرتبطة بشكل كبير بتلك الأرض المقدسة المباركة، وهذا يعكس حقيقة العلاقة وشدة الاهتمام. ولم يكن ذلك ليحصل